ولم يقل حين قام ثيابكم من الفجر أو من العشاء. ما غير ثيابه يعني ينامون دون بعض ثيابه. طيب هذا واحد. والشيء الثاني الوقت صعب الليل. الليل ما له مهمة بالثياب إلا النوم. الليل ما تثياب إلا النوم وكان هبط لكن مو قرار ثيابه من ناحية النوم. لهو الظاهر مثل ما قال محمد إنه ما كل الناس يكون ما عند الظهر عورة الله ما كنا تكون عورة الله إنما يكون عورة لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيرة. وبعضهم قال لأن نومة الظهر ليلة طويلة فبعض الناس ما يفتح ثيابه. نعم ولهذا قال يدعى بقوله حين تضعون ثيابكم من الظهيرة بخلاف نوم الليل فإن الناس يخلعون ثيابه لأن مدته تفوق. نعم لا ما احنا الآن مثلا جواز وضع الثوب نسأل ما الحكمة في تقييد الظهر بقوله وحين تضعون ثيابه ولم يقيده في الليل والليل. هذا مو سؤالنا هل يجوز ولا ما يجوز. لا جائز. طيب وفيها أيضا دليل الآية الثالثة عشرة أظن الثانية عشرة وفيه دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق على عناية الله بالخلق وأنه وإن رضوا بما يستقبح فلنرضى الله به. فقد يقول قائل أنا ما يهمني إذا دخل علي قتل في هذه الأوقات الثلاثة. أنا أقول لهم ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من السكون عليك في هذه الأوقات الثلاثة. الثالثة عشرة أظن ذكرناه ما أدري وهي جواز السكون بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة. ها ذكرناها فيه. فإذا في بحث هل هذه الآية محكمة أو منسوخة أو ترك العمل بها لزوال الحادث إليه. مش كنا أمس إذا أن طلب العلم من هذه الآية نعم دليل للسورة العملية وثبت عن ابن عباس أنه قال ثاني السنة ثلاثين تقل من الحادث. نعم وقال بعض العلماء أن السادس سنة في الدين سنة ولا حجب ولا وهو كذلك الآية محكمة. ويجب أن نعرف أنه ما يجوز أن نقول عن آية أو حديث أنه منسوخ إلا بعد مش بعد أن يتعذر الجمع بينه وبين ما ادعي أنه ناسخ وأن يعلم التاريخ فيتأخر الناس. نعم وإلا إذا كان ما تستطيع أن تجمع لكن العلم إلى الله. أما أن تبدأ النفس لأن يعني النفس إبطال هذا النفس وإبطال النفس صعب. لذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النفس فيما لم يثبت نفسه. ثم إن ترك العمل بها لا يدل على أنه منسوخ حقيقة لأن كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها. فترك الناس للعمل بها إما تهاونا وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. والآن المؤلف وفي الآية أيضا من الآية الخامسة عشرة في الآية أيضا إثبات العلم والحكم لله من هذين الاثنين، والله عليم حكيم. والحكمة سبق لنا أنها وضع الأشياء في مواضعها، بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناها بالحكمة فقط، بل معناها بالحكم والحكمة. سورة عبدالرحمن المشقة فيها أن المشقة تجب التيسير، يعني مشقة تجب التيسير. ثم قال الله تعالى، ثم قال احنا نشوف كلام المؤلف لأن عليه تعريف له تعريف في هذه الآية. قال وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في صرف الاستئذان. هذا القولان لدينا نحن إليهما، والصحيح أن الآية مكتمة وباقية، وأن صرف الاستئذان إما للتهاون وإما لدوار السبب الموجب للاستئذان. وأما أن نقول إن الأحكام الشرعية تنسخ في صرف الناس العمل بها فهذا لا وجه له. بسبب الاستئذان لا في فرق، هاو الناس في فرق، يعني فتركوها فقدت ان كان الذين لم يكن في ذلك فهاولوا به. هذا لو قال بفعله في فرق ويصبح ايضا فهاو الناس بماذا تهاونوا او ما سبب تهاونهم يكون فرق لا إذا كان بالغ فقد بنفسه، لكن يبدأ إذا بلغ يكون في غيره، إذا قدر على فعل المنكر فقد وجب عليه. وإذا كنا أيضا بحثنا عنه في مسألة القول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدكم، وقلنا للآية منطوق ومفهوم، منطوقها لا إشكال فيه وغنت من جناح لأنه يوجد من جناح، لكن مفهومها أنه عليه من جناح في هذه الأوقات الثلاثة، على الأولياء وعلى الصغار. وهذا فيه إشكال، لأن الصغار ليسوا مخلفين حتى يكون عليه جناح في المعصية. أن المفهوم لا يخطر التعريف وأن شرطه لا يحد الأقطاب، يقول المفهوم ليس له عيوب فيسقط بوجود صورة من العيوب ولو صورة واحدة. ثم قال وإذا بلغ الأقطاب منكم المنكم ايش بعده؟ أيها الأحرام، وإذا قال الأطفال منكم أيها الأحرار الحلم فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن النبيين من قبلهم، أي الأحرار الأحرار الكبار. إذا بلغوا الحلم يقول المؤلف أيها الأحرار منكم أيها الأحرار، وذلك لأن المماليك كما سبق لا يستأذنون في الأوقات الثلاثة إلا في الأوقات الثلاثة سواء كانوا كبارا أو صغارا، لهذا قيد المؤلف في الأحرار لمفهوم أول الآية أو لمفهوم الآية الأولى. وقوله بلغوا الحلم الحلم وكناية عن البلوغ بالإنزال عن البلوغ بالإنزال، والحلم بمعنى الاحتلال أو بمعنى العقل، وذلك لكمال عقوله، لكن الأول أولى، لأنه ما يشترط في هذا كمال العقل، وكمال العقل يحصل بكمال 40 سنة. وقوله إذا بلغ الحلم فلا استأذنوا، لم يذكر الله سبحانه وتعالى سوى بلوغ الحلم. والمعروف أن هناك شيئين آخرين يحصل بهما البلوغ، هما 15 سنة وإنبات الشعر العام، لكن هذان الأمران فيهما خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه لا بلوغ إلا بالإنزال، وأن تمام 15 سنة ليس علامة على البلوغ، بل علامة على قدرة الإنسان على الجهاد، لأن الذين أخذوا بها إنما أخذوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد فلم يجد، وعرض عليه عام الخندق فأجازه، وكان له عام الخندق 15 سنة. لكن في رواية الحاكم أنه قال فلم يجدني ولم يرني بلغ، والثاني فأجازني ورآني بلغ. لكن كلمة بلغ هل معناها بلغ من التكليف أو بلغ الحالة التي يمكنني فيها أن أجاهد؟ في احتمال، لكنه عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله ورضي عنه رأى أن هذا كتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 سنة، ورآهم قد بلغوا، وقال إذا كان هذا السن حدا لصلاحهم للقتال فهو حد لبلوغهم. ويرى بعض العلماء كأبي حنيفة أن حد البلوغ 18 سنة، 18 سنة لا 15 سنة، وهذا هو الذي مشى عليه نظام العمل والعمال هنا، لأن الذي واضعه فيما يظهر إنسان أجنبي ما يعرف إلا مذهب المعروف الشائع عند عامة المسلمين، وهو مذهب أبي حنيفة الذي يقيده في 18 سنة. إنما مذاهب الحلم الثلاثة أن البلوغ يحصل في 15 سنة. أما إن بات العامة فنفس الشيء أيضا في الثلاث، والذين قالوا إنه ليس علامة على البلوغ قالوا إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يكشف عن معتذر بني قريظة فمن أنبت قتله ليس ذلك دليلا على أنه مكلف، بل هو دليل على أنه من أهل القتال فيقتله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مفهوم المذهب ما أشرتنا هو معروف لديكم من أن البلوغ يحصل بواحد من 3 أشياء. قال فليستأذنوا، وجه الخطاب لهم لأنهم إذا بلغوا الحلم صاروا أهلا للتكليف، وتوجيه الخطاب إليهم. وقول كما استأذن الذين من قبلهم أي من عامة الناس الذين يستأذنون في جميع الأوقات، فذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. كذلك أي مثل ذلك البيان يبين، وقد قلنا إن كاف اسم بمعنى مثل وهي مفعول مطلق ليبين، وهنا لا تكون مثل الآية التي قبلها إلا الحق بقوله آياته بدل آيات بدل الآيات، ولعل هذا والله أعلم من باب التنوير بالصفات أو بالأسلوب، وإلا فمعناهما سواء. ثم قال تعالى والقواعد من النساء، والقواعد من النساء قعدنا عن الحيض والولد بكبره، اللاتي لا يرجون نساء لذلك فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن من الجلباب والرداء والقناع والثمار غير متبرجات منذرات بزينة خفية وثلاثة من الزوار والخلقان لأن يستعرضن إلى آخر. القواعد جمع قاعدة، وقوله من النساء بيان للقواعد، لأن أن في القواعد تكون موصوف، لأنه إذا دخلت أن على اسم مشتق سواء كان في المفعول أو في الفاعل فهي اسم موصوف. فالقواعد بمعنى اللاتي قعدنا، وقول من النساء بيان للقواعد، لكن قعدنا عن أي شيء؟ يقول المؤلف عن النحيل عن الحيض والولد. بمعنى القواعد معناه اللاتي لا يلدن ولا يحضن في كبرهن، وقيل القواعد الملازمة في البيوت بكبرهن لأنهن لا يخرجن من العجز والضعف فهن قواعد. وقيل أن القواعد اسم للعجائز مطلقا، مثل ما نقول عجوز مشتقة من العجز، نقول أيضا قاعدة بمعنى عاجزة عن القيام والذهاب والإياب. طيب، وقوله اللاتي لا يرجون نكاحا، اللاتي صفة لإيش؟ للقواعد للنساء؟ للقواعد، صفة للقواعد، لأنك لا جوز من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، باقي قواعد من النساء اللاتي يرجون نكاحا، وليس الأمر كذلك. فقولها اللاتي لا يرجون نكاحا صفة للقواعد، وقول لا يرجون كيف لا يرجون وهم مؤنث، يرجون فعل مذكر والواو هنا الواو واو الفعل والنون دون النسوة، ومعنى يرجون نكاحا أي لا يطمعن فيه، وذلك لكبرهن لأنهم ما يرجون أحد يزوجهن حتى من عجائب ما يرجون أحد. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، لا شك أن المراد بقوله يضعن ثيابهن ليس جميع الثياب بمعنى يبقين عراق، هذا لا يمكن قول به. إذن كم المراد بالثياب؟ الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها، مثل الجلباب والمؤلف والرداء والقناع والخمار، الأشياء الظاهرة. فيجوز للمرأة العجوز أن تلبس مقطع تبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها، لكن بشرط أن لا تتبرج بزينة غير متبرجات بزينة. فإن كان يكتفي على تنفيذ الزينة، لأن بعض العز لو منهم دراجات النساء يحب منهم يرينا بما يغلب السوار، تجد أنك تلب السوار وتلب السوار وتجد تبكي عند الناس، لكن هذا شرط أن لا تكون بهذا الحال. إن كان بهذا الحال فلا يجوز، لكن إذا كانت المسألة قدرية فيجوز لها أن تضع ثيابها. هنا ولكن في البدن ولكن في البدن، لأنه ما كان في النساء ما في الله يتعرف في صلاة ذلك الخوائف أشياء كمثال معنى تمام؟ إيه يعني ما نتبرج إلا بالزينة، ما في التبرج إلا بالزينة، هذا بيان للواقع، بيان للواقع. شوف إذا كانت عزيزة خالف، يعني لو أنه كان جاب امرأة عدو قادم البيت يجي تقصد وهنا ما؟ لا المحرم، لا المحرم الحديث عام ما يتفق للمحرم. فجاء لا ما نشرف لأن البيت إذا صار فيه ما في الخلوة لا بلوغ تماما تماما 15 نعم تجعل بها قمودة جرها أكثر لأن 15 الله سبحانه وتعالى بل أوجب أن يستعين الصغار والمماليك في 3 ساعات. الأولى من بعد صلاة الفجر ومن قبل صلاة الفجر، والثانية حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والثالثة من بعد صلاة العشاء. وبين الله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك لأن هذه الأوقات الثلاثة عورة للإنسان، فربما يستأذن الشخص أو فربما يقوم الشخص عليه بدون استئذان فيجده على عورته، أي على ما يستقبح أن يرى ويستهجن. وأظن ما تكلمنا عن الفوائد. طيب، وسبق أيضا أنه ليس عليهم ولا على أوليائهم جناح بعد هذه الثلاث في أن يدخلوا بدون استئذان. وبين الله حكمة من ذلك أيضا لأنهم طوافون علينا، بعضنا على بعض، طواف متردد وإيجاب الاستئذان في كل ما ترددوا فيه حركة ونشقة. طيب نبدأ الآن بالفوائد. أولا توجيه الخطاب للمؤمنين والحكم لغيرهم يدل على أنهم مسؤولين عنهم، يدل على أنهم مسؤولون. ثانيا وجود استئذان هذين الصنفين من الناس الصغار والمؤمنين في 3 أوقات فقط وهي المذكورة، وأمر سواهم فيجب عليهم الاستئذان دائما. الفائدة الثالثة ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان، ظاهر الآية أنه لا يجب عليه الاستئذان لأنه صغير ولا يهتم بالأمور، يهتم بالأمور كن عليه. نعم. طيب، فيه دليل على تعليم الأحكام، وأرجو أن لا أحد يسأل ما دمنا نستمر لأنه قد يكون في ذهنهم شيء ثم هذا السؤال يحول بيني وبينه. الفائدة الثالثة لأن محل السؤال المناقشة الدرس، الفائدة الثالثة إن تعليم الأحكام، تعليم الأحكام بمعنى أن أحكام الله سبحانه وتعالى كلها مبنية على الحكم. وجه ذلك في الآية أن الله علل الحكم الأول والحكم الثاني. الحكم الأول يدل على الاستئذان في 3 أوقات لأنها عورة، والحكم الثاني عدم الاستئذان فيما عداها لأنهم طوافون عليكم. الفائدة الرابعة تحويل النظر إلى العورات، تحويل النظر إلى العورات. ما وجهه؟ أنه إذا وجد الاستئذان في هذه الأوقات 3 خوفا من أن يفاجئهم على عورة، فمن تعمد النظر إلى عورة فهو أولى، فهو أولى. إذن فيستفاد منه تحريم النظر إلى العورة سواء كان الناظر صغيرا أو كبيرا. وأما تهاون بعض الناس في نظر الطريق إلى العورة هنا الخطأ. بعض الناس إذا قال الطريق هيه يستثنين فبركين يهم أن ينظر إلى عورته، وذلك لا يجوز، لأنه لا بد أن يتخذن في ذهنه هذا المنظر، ثم ربما يكونه في يوم من الأيام. الحاصل أن هذا دليل، فيه دليل على تحريم النظر إلى العورة من الصغير والكبير، ولكن كان المراد بالصغير الذي إيش؟ يميز، لأن قوله ليستأذنكم دليل على أنه يميز، يؤمر بالاستئذان ويستأذن. أما الصغير غير المميز فهذا ليس له ناهي عن شيء. الفائدة الخامسة رفع الحرج والمشقة على الناس، رفع الحرج والمشقة على الناس من ناحية من رفع الحرج، من رفع الحرج في الاستئذان بعدم الاستئذان بغير هذه الأوقات الثلاثة، لأنهم طوافون عليه مترددين والاستئذان في مشقة. الفائدة الخامسة الفائدة الثالثة أن من ولي آثم بما ارتكب بينه من معصية أو مخالفة إذا كان قد فرغ في تربيته وتأديبه، لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، ليس عليهم ولا عليهم جناح بعدهم. الفائدة السابعة طهارة بدن الطفل، طهارة بدن الطفل وإن غلب على الظن أنه نجس من نحوه كيف عدم الاستراحة يعني إيه عدم الاستراحة من كل الاستعلام من الطواقين مهلات التنزة، وعلم ذلك بأنه من الطواقين، وهؤلاء من الطواقين فربما يؤخذ من هذا طهارة بدن الطفل، وأنه طاهر ما لم يتيقن النجاة، فإذا تيقن النجاة هذا شيء ثاني. والفائدة الثامنة في هذه الآية منة الله تعالى على العباد ببيان الآيات الكونية والشرعية حتى لا يبقى للناس على الله حجة بعد هذا البيان، كذلك يبين الله لكم الآيات. الفائدة الرابعة التاسعة أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل تشريع الله عز وجل ونظامه، من يؤخذ لا غير هذا من قوله جعل ذلك من الآيات، وآيات الله معناها أنها لا تصلح لغيره، إذ لو صلحت لغيره لم تكن آية له، لم تكن آية له. فهذا يدل على أن شرع الله لا يمكن أن يأتي أحد بمثله، وإلا ما صح أن يكون آية وكان غير آية. وفيه أيضا دليل على ثبوت ملك اليمين للآدميين، وأن الإسلام جاء بالرق لقوله والذين ملكت أيمانكم، والذين ملكت أيمانكم. ولكن كما هو معروف أن الإسلام حمى حقوق هؤلاء المماليك ورغب في تحريرهم وعتقهم وجعل للعتق أسلام متعددة. الفائدة الحادية عشرة جواز وضع الثوب عند الناس، ويستحضر الإنسان بلحاله لقوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. قيد الظهيرة في قوله وحين تضعون ثيابكم، وفي الأول ما قيده، قال من قبل صلاة الفجر وكذلك فيما بعد ومن بعد صلاة العشاء، ولم يقل وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وإن لم يقل حين تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء. هذا واحد. والشيء الثاني الوقت صعب كيف تفضل أنت أجاب المهم الليل مانه في ثياب النمون الليل مانه في ثياب النمون وشاب الهضر لكن مين قال عن ثياب الناس من النمون لهو الظاهر منه مثل ما قال محمد إنه ما كل الناس يكون ما عند الظهر عورة النمو لكن لا تكون عورة لهم، إنما يكون عورة لمن يضع ثوبه لينام عند الظهيرة. وبعضهم قال لأن نومة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ما يصح ثيابه، نعم، ولهذا قيدها بقوله حين تضعون ثيابكم من الظهيرة بخلاف نوم الليل فإن الناس يخلعون ثيابهم لأن مدته طويلة. نعم. ما نقول هي جهة واضح ظهر الثوب من عارض الثوب من ذاتهم لا مجموع من الألمات الآن ثواب ظهر الثوب نسأل من الحكمة في تقييد الظهر بقوله وحين تضعون ثيابه ولم يقيده بالليل الليل أنا مو تعلم أنها مجوز من الجهود لا جائز الجواب جائز طيب وفيه أيضا دليل الفائدة الثالثة عشر أظن ثاني عشرة فيه دليل على أن الله على عناية الله سبحانه وتعالى بالخلق على عناية الله بالخلق وأنهم وإن رضوا بما يستقبح فلن يرضى الله به فقد يقول قائلا منهم من إذا دخل عليه طفلي من هذه النقاط الثلاثة فنقول له ولكن الله سبحانه وتعالى قد اعتنى بك ومنع من الدخول عليك في هذه الأوقات الثلاثة الثالثة عشرة أظن ذكرناه ما أدري وهي جواز الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة ذكرناها؟ طيب فيه بحث هل هذه الآية محكمة أو موثوقة أو ترك العمل بها لزوال الحادث إليه مش كل عام قال ان قال قال ان هذه الآية نعم مسلقة دليل من سورة العمل وثبت عن ابن عباس انه قال هي محكمة ولكن في حال من الحال وقال العلماء ان المستأذن كما في الجنة يعني لا حدود ولا حدود أما لما يتصرف حدود فهذا يعني يتوقع منه ولكن أصبحت المقال أنه يعني لما كانت يتصرف حدود يقال أن هذا كله أنه كان من حدود الثلاثة أو أنه من المساهد والمقاطع يقال هذا حكمات يعني إذا محكمة الآية الآية محكمة وهو كذلك الآية محكمة يجب أن نعرف من هو يجوز أن نقول عن آية أو حديث إنه موثوق إلا بعد مستعد أن يتعذر الجمع بينه وبين المدعي أنه ينافقه وأن يعلم التاريخ متأخر النافع نعم وإلا إذا كان مثل ما تستطيع أن تجمع فكن العلم إلى الله أما أن تبدأ النفس لأن مع النفس إبطال هذا النفس وإبطال النفس صعب فلذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النفس فيما لم يثبت نفسه ثم إن ترك العمل بها لا يدل على أنه مثبت الحقيقة. يعني كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها، فترك الناس العمل بها إما تهاونا وإما لزوال السبب الموجب من الاستئذان. والآن المؤلف وفي الآية أيضا من فائدة 15 في الآية أيضا إثبات العلم والحكم لله من هذين المثلين، والله عليم حكيم. والحكم سبق لنا أنه وضع الأشياء في مواضعها، بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناه ذو الحكم فقط، بل معناه ذو الحكم والحكمة. شو يا عبد الرحمن؟ المشقة بينا بينا فيها أن المشقة تجلب التيسير، فيها أن المشقة تجلب التيسير. ثم قال الله تعالى، ثم نشوف كلام المؤلف لأن عليه تعليق، له تعليق في هذا الآية. قال وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان. هذا القولان اللذان يشرنا إليهما، والصحيح أن الآية محكمة وباقية، وأن ترك الاستئذان إما للتهاون وإما لذواب السبب الموجب للاستئذان. وأما أن نقول أن الأحكام الشرعية تنسخ بترك الناس العمل بها فهو لا وشلم. في ترك الاستئذان إيه؟ لا في تركه، تهاون الناس في تركه يعني فتركوها. أنت قصدك إن كان الذي ينبغي أن يقول في فعله تهاونوا به، هذا لو قال في فعله في تركه يصبح أيضا تهاون الناس بماذا تهاونوا أو ما سبب تهاونهم يكون فرق فترك إذا لا إذا كان بالغ فقد استقل بنفسه، لكن يبقى إذا بلغ يصل مثل غيره فيما إذا قدر على تغيير المنكر الذي ارتكبه وجب عليه. فإذا حنا أيضا بحثنا عن في مسألة القول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، وقلنا للآية منطوق ومفهوم. منطوقها لا أشكال فيه وهو نفي الجناح لأنه منتفي الجناح، لكن مفهومها أنه عليهم جناح في هذه الأوقات الثلاثة، على الأولياء وعلى الصغار. وهذا فيه إشكال لأن الصغار ليسوا مكلفين حتى يكون عليهم جناح في المعصية. أحد الأقراب هنا يقول المكتوب ليس له عموم، فيصدق بوجود صورة من العموم ولو صورة واحدة. ثم قال وإذا بلغ الأطفال منكم المنكم إيش هذا؟ أيها الأحرار يعني هنا أيها بس حاطه إلهي في حقيقة وإذا بلغ الأطفال منكم أيها الأحرار الحرم

إيه يعني ما نتبرج إلا بالزينة؟ ما في التبرج إلا بالزينة. أقول هذا بيان للواقع. بيان للواقع. هل دائما يتعلق طلب الجاهل في شو؟ لأنه بقواعد الجاهل. أن يريد فقط الجاهل. إيه. إذا كانت عزيزة من خادم لأن لو أنه كان جاب امرأة عزيز قادم فالبيت يجب تكفر مهما لا المحرم الحريف عام ما يجب تكفر للمحرم خذ يكون موجود بالبيت ها؟ لا ما هو شرط لأن البيت ولا فرد ما في خلوة من خادم والله أنا سمعت بلوغ 15 من أول يعني لا بلوغ يعني تماما تماما 15 يعني دخول بالكتاب نعم فجعل بأنك يدقر هذا الكتاب لأنك مفتاح في الكتاب بدون العنوان ولهذا شطرتها بما ما بكشوف ولا انت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كتابه الكريم المعرض في منافيه من رمضان هذا العام وصل لا تقل تلقيني أنا ما أدري يعني وصل ولا وصل أني وصل بيه طيب قدرنا فحبث والحمد لله على ذلك وهنا أقل زيادة فطر لكم منا تهنئة في الله الحمد لله على ذلك وهنا أقل زيادة فطر لكم منا مثلها ونسأل الله أن يتقبل من الجميع تذكرون أنكم تصحتم رسالة في الوضوء والغسل والصلاة وأنهم لفت نظركم كيفية وضع اليد اليمنى بين السجدتين فيها هذه يا محمد إن الذي بالرسالة ومقتضى ما جاءت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه السنة يا أخوان ترى هذه فائدة فقهية من هنا لها كما رواه مسلم حديث عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يجد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إسهامه على إصبعه الوسطى واللقط مكسر اليسرى رقبته وفي رواية إذا قعد في الصلاة وروي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال وروى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي خلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ولم يروى التفريق ولم يجد التفريق بين جلوس التشهد والجلوس بين السجدتين فيما أعلم ويدل على أنه لا فرق بين الجلستين ما رواه الإمام أحمد في المسند صفحة 317 الجزء الرابع من حديث وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كبر فرق يديه حين كبر فذكر الحديث وفيه وسجد فوضع يديه حجوة وجني ثم حذاء حذاء حذاء وجني ثم جلس فترك رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على رأسه اليسرى ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى وقبض سائر أصابعه ثم سجد فكان حجاب حجوى أذنيه. تذكر هذا؟ قريب لأنه بين سجدتين. أذكر للرقم يعني كان يكتبون الطلب ولا وجد. نعم. وفي رواية عقد 30 وحلق واحدا واحدة مؤشرة بأذنيه. كم عقد؟ وفي رواية عقد 30 وحلق واحدة وأشار في الفتح مقالي تكتيب المسلم صفحة 145 الجزء الثالث وقال في سنته جيد وقد رواه ابن أحمد أبو داود وقال فيه وقبض اثنتين وحلق حلقة يحمي حلق الإبهام مع المقطع وبهذا تبين أن لا فرق بين جلسة الانكشاف والجلوس بين السجدتين. أما تقييد الجلوس في بعض روايات حديث ابن عمر بالجلوس التشهد فلا يناسب إطلاق لأن ذكر بعض أفراد المطلق لحكم يطابق حكم المطلق لا يختلف من تقييده وإن كان قد يقتضي إذا لم يكن دليلا على الإطلاق. لا في هذا التعليق في هذا التعليق وفي نهاية وضع يديه وفي نهاية وضع يديه لا رواية رواية رواية وفي رواية وضع يديه على ركبتين ورفع أصابع اليمنى التي كان الإبهام فجاء بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى فوقطها عليها وظاهره عليها فوقطها عليها وظاهره أن رفعها للدعاء أنه أن رفعها للدعاء بها وهو رفع فوق مطلق الإشارة وهو رفعها أنه رفعها أنه لكن أنتم تكتبون أن مثل ما نكتب إحنا يروين أنه تحطون النقطة أنتم مثلها إيه أنه حقها أنت ما فيها حقها وظاهره أنه رفعها للدعاء بها وهو رفع فوق مطلق الإشارة التي جاءت في الرواية الأولى وفي حديث ابن الزبير وعلي وعلى هذا تكون السبابة مرفوعة رفع إشارة فإذا ذكر الجملة الدعائية رفعها زيادة إشارة إلى علو من دعاء من دعا وهو الله تعالى ويؤيد ذلك حديث وائل بن فضل ثم رفع الصعاب رايته ولحرقها يبدو بها وفي حديث ابن الزبير عند الدارمي رايت النبي صلى الله عليه وسلم يبدو هكذا واشار ابن عيينه باصبعه رواه الدارمي. خل هذا معك على كتاب ورات المسند الفتح لا الظاهر انها خطا في المثل يهدى ابو داود عقلت مثلي اقول فيكون الظاهر انها خطا في المثل الظاهر انها مثل اللي وات ابي داود عقلت مثلي حكم صاحبك الخبر يعني بني بلا الظاهر انها لا باس به وحتى الرجال ما هي رأيت فيه شيء الرجال ما رأيت فيه شيء يلا جماعة نقرأ يلا نحمل البراك في اي نعم في الدعاء في الخطبة الجمعة كان رسول يشير إذا دعا إلا في الاستسقاء فكان يرفع يديه وكذلك أيضا ورد أن الرسول أشار عندما قال الله المشهد في خطبة عرفة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة رفع يديه على ركبتيه.

قصد نفسها ومعناها والتعبد لله ثم الصلاة. الإنسان يعرف اللفظ والمعنى ويتعبد لله.